رجل يسأل عن حكم الصوم عن أمه المريضة، هل يصوم عنها لأنه لا يستطيع الإطعام عنها؟ لا يصام إلا عن الميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأما الإطعام إن كان مقتدرا فذاك، وإلا إذا يسر الله سبحانه وتعالى له. نعم.